حسيت فشيت وانا منتظرها تنادي شفت انها ما عاد نادت وصدت فشيت وانا منتظرها تنادي مشيت وانا منتظرها تنادي شفت انها ما عاد نادت وصدت شفت انها استسهل النسيان واقول عادي وانا على اشفق من الحي للميت استسهل النسيان واقول عادي وانا على اشفق من الحي للميت وانا على اشفق من الحي للميت ما حبتك ما الحب ما يصلح بالأيام بعدي ولا لما يسري بالأيام تناهيت قلب الحبيب يحن مهما يعادي والحب لو ما قال للناس حبيت قلب الحبيب يحن مهما يعادي